النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فعم الأرض كلها، عم الأرض كلها. وفي السابق كانت لا، الناس لا يصلون إلا في أماكن محددة، في البيع والصلوات والديار وغيرها. من رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصصت على الأنبياء بخمس، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعلت جميع الأرض مسجدا، تصلي في أي مكان. قال فأيما عبد أدركته الصلاة فليصلي في المسجد، في الشارع، في البيت، في أي مكان. جعلت لي الأرض مسجدا. ثم استثنية من ذلك، قال إلا المقبرة والحمام. قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة لا تجوز الصلاة فيها، بل ولا تصح، لأن جاء النهي عنها بذاتها. طيب، فلا تصح الصلاة في المقبرة. يعني لو أن إنسان ذهب إلى المقبرة وأثناء دفن الميت مثلا تذكر أنه يصلي العصر، ويحدث هذا كثيرا للناس، فيأخذ جهة ويصلي العصر، ما يجوز، وعلى الصحيح لا تصح هذه الصلاة. لماذا؟ لأن النبي نهى عن الصلاة في المقبرة، فيخرج خارج المقبرة ويصلي الفريضة. طيب صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ليست كصلاة يعني كصلاة المعروفة، ولذلك يعني تستثنى من هذا. والنبي كان يصلي على الأموات في المسجد وصلى عليه هناك أيضا. فالصحيح أنه لا بأس بالصلاة بين القبور إذا كانت صلاة الجنازة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا توفيت ودفنها. قال لم تخبروني، ما أخبرت، دلوني على قبرها. فدله على قبرها صلى الله عليه وسلم، فقام وصف الصحابة خلفه وصلى عليها، فدل على أن الصلاة في المقبرة إذا كانت صلاة الجنازة جائزة، إذا كانت صلاة الجنازة فإنها جائزة في المقبرة.